وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الخطبة النبوية، تلكم الخطبة التي خطب المسلمين فيها وواجههم بكل متطلبات حياتهم، وذلك بعرفة يوم حجة الوداع. فهيا نصغي نستمع إلى ذلكم الخطاب النبوي الكريم، والله نسأل أن ينفعنا به وأن نتزود بما نسمع لنجتاز هذه العقبة من حياتنا حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راضي. أعيد أذكركم بأن هذه الخطبة هي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ألقاها في حجه، ذلكم الحج المعروف بحجة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، فخاطبهم بلفظ يشمل أبيضهم وأسودهم شريفهم ووضعهم، أيها الناس، وهو يتناول كل الناس ولكن بصورة خاصة أهل ذلك الموقف. أيها الناس اسمعوا قولي، اسمعوا قولي أي الذي أقول لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ومن هنا سميت حجة الوداع، فكان بهذا يودعهم. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. عرفتم؟ دماءنا حرام علينا، لماذا نريقها ونكسر عظام بعضنا بعض ونمزق لحومنا؟ إن دماءكم ولو كانت قطرة، وقد أعلمنا أن المرأة يجتاز الصراط ويقف عند باب الجنة، وقبل الدخول يشار إليه أن يرجع من أجل ملء كفه دما أراقها ظلما وعدوانا. إن دماءكم وأموالكم لما السرقات، لما التلصص، لما الخيانة، لما الكذب، لما نسلب أموال بعضنا البعض بأساليب الله منها بريء، لأننا ما عرفنا. وأعراضكم أيها المسلمون محرم عليكم، لا بنهشها باللسان بالسب والتحريش، ولا بوقوع الفاحشة، عليكم بصورة خاصة حرام، وعلى غيركم من باب أولى، لأنكم أولياء الله، وأولياء الله يقتلون، يضربون، يسبون ويشتمون، تنتهك أعراضهم، تسلب أموالهم، من يقع على أن يؤذي وليا من أولياء الله، والله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت الحرب بيني وبينه. فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، هؤلاء ما علموا أن حربا بينهم وبين الله ضائع، وسيهلكون وينهزمون. وقوله إلى أن تلقى ربكم، ما في زمن يحل فيه هذه المحرمات أبدا، كحرمة يومكم هذا يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وكحرمة شهركم هذا ألا وهو الحج أحد الأشهر الحرم. وإنكم ستلقون ربكم، وإنكم أيها الناس ستلقون ربكم وجها لوجه، فيحاسبكم فيسألكم عن أعمالكم، وإنكم ستلقون ربكم متى هذا يوم الوقوف بين يديه، فيسألكم عن أعمالكم خيرها وشرها حقها وباطلها، وهذا السؤال يترتب عليه الجزاء بحسبه. وقد بلغت، قال بعد هذه الجملة وقد بلغت، إيه والله لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. من كانت له أمانة عند أحد من إخوانه فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن كل عيبا موضوع، وإن كل عيبا موضوع مهبوط محطوط باطل لا يطالب صاحبه بشيء، وإن كان لك عليه مليون دينار الآن لا حق لك في دينار واحد. وإن كل عيبا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا عيب، حكم الله أنه لا عيب. من كان عند أخيه ألف دينار رأس ماله 800 والفائدة 200، يأخذ 800 فقط ولا يأخذ دينار من الباقي، لأخيه عليه 100,000 منها 50,000 فائدة ربوية، ما يأخذ إلا 50. وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أي حكم الله أنه لا ربا. يشير إلى قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولماذا إذا نحن نتعامل بالربا أو نحن براء من هذه التبعيات؟ ما نريد الجنة ولا أهلها، خلينا نعيش كما نعيش، هذا لسان الحال للذين ينشئون البنوك ويفتحون أبوابا ويتقبلون الأموال لتنميتها وأخذ فوائد عنها، هذا لسان حالهم. ومع الأسف وهي نبكي ولا ينفع البكاء، الذي أنا في حيرة منه لماذا أهل القرية أو الحي ما يجتمعون في مسجدهم الجامع كل ليلة يصلون المغرب والعشاء ويستمعون إلى الكتاب والهدى المحمدي وينشئون صندوقا ربانيا صافيا خالصا فيقول المربي معاشر المستمعين من زاد عن قوته درهم واحد فليودعه في هذا الصندوق من زاد عن قوته درهم واحد فليودعه في هذا الصندوق 6 أشهر الصندوق يفيض امتلأ فينظرون في حال رجالهم وكلهم صلحاء فينشئون مزرعة تتناسب مع هذا الصندوق لتنمية هذا المال منطقة غير زراعية وينشئون مصنعا لإنتاج أي شيء مما ينتج لينمو هذا المال ويباركه الله عز وجل وبعد ذلك من أراد أن يستلف ويستقرض من ذلك الصندوق يستقرض ويرد القرض بكل طمأنينة وإيمان وتنتهي فتنة ربا البنوك اليهودية لماذا ما نعمل هذا من يفسر لي لأن قلوبنا غير سليمة مغطاة بأوضاع الجهل والآثام والذنوب لا ثقة ولا طمأنينة ولا حب ولا صدق أما لو كنا مؤمنين بحق والله لتحدينا اليهود وأريناهم كيف تنمو الأموال ويباركها الله وكيف ينتفع المؤمنون والمؤمنات بها في ديارهم لا أننا نستجيب لدعوة اليهود عليهم لعائن الله حتى يقطع صلاتنا بربنا وننقطع عن مولانا ندعوه فلا يستجيب لنا فأشاء فينا هذا الربا ومددنا أعناقنا وصبرنا حال لا أسوأ منها وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله حكم الله أنه لا ربا بعد اليوم وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله بدأ بصندوق عمي ربا العباس يا من لهم على العباس أموال فقد هبط ربا العباس ولم يأخذ منه درهم واحد بدأ بنفسه حتى لا يقال صندوق ابن عمي أو عمه مملوء وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع نحن الآن لو نتوب إلى الله توبة صادقة يسامحنا الله في الماضي كنا جهال فسلاق نتخبط في حياتنا ولا نقبلنا على الله نتسامح في الماضي كله فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدماء التي كانت في الجاهلية قال معفو عنها كلها لا طالب بها لأنها ناتجة عن الجهل والكفر ولا لا ولما استناوت القلوب وعطنا الطريق لا حاجة إلى الوراء وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب من أقرب الناس إليه وضع ديته وتركه وكان مستورعا في بني ليث فقتله قابل فقتله هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. هذا من آل البيت قتل في قبيلة وكان المفروض يطالب بدمه إما بالدم وإلا بالدية. قال وأول دم نضعه هذا كما وضع رأس مال العباس أو وليد العباس وضع كذلك دم هذا من آل البيت تطيبا لخاطر السامعين. بدأ بنفسه. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكن أن يطمع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون أو تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. قوله أن يعبد بأرضكم يئس الشيطان أن يعبد كذا ولنا لكن هل يأسه يدوم أو لا يدوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع ولنا هم ما كانوا يعلمون لا صلة لهم بالشيطان ومعرفته لكن الرسول علمه الله فأعلمهم أن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. لكن لما زال النور المحمدي وانسلخ ظل الإيمان والإسلام عبد الناس الشياطين في الأرض. أحببت أن تفهموا أن قوله صلى الله عليه وسلم آيس أن يعبد هذا حق لكن يأس الشيطان لما شاهد من أنوار الإيمان والناس يدخلون في دين الأفواج والقرآن يتلى والأمة مقبلة نعم يصاب بيأس ولا لا لكن ليس معنى هذا أنه أبدا يأس لو لاحت له أعمال أو أقوال مما يحب لا فرحة وعادت إليه أمنيته. لماذا؟ لأن الشيطان عبد حتى في مكة والمدينة لكن متى بعد ماذا أن ذهب ذلك النور المحمدي بعد 300 سنة وهي القرون الذهبية حلت الجاهلية الجهلاء وعبد الشيطان في كل مكان. فلا يقول أن قائل الرسول قال الشيطان قد يئس فلهذا لا يمكن أن يوجد من يعبد غير الله في هذه الديار. الشيطان أيس لما شاهد لما عادت بالقلوب وسخر من النفوس وحولنا إلى أمة جاهلة عادته آماله وعبد. فالذين يذبحون لجان ما عبد الشيطان الذين يدعون غير الله ويستغيثون بالناس ما عبدوا غير الله ما هي عبادة غير الله؟ قال أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. ولكن أن يطاع فيما سوى ذلك أو يطمع فيما سوى ذلك فيما سوى الشرك فقد رضي به أي بالذنوب الأخرى كالزنا وما إلى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. هذه الجملة النسيء والتأخير زعماء قريش في الجاهلية يستطيعون أن يؤجلوا شهر محرم إلى شهر بعده ليتمكنوا من الغزو في هذا الشهر، يستطيعون أن يستعجلوا الشهر الحرام، ثباتهم للمصلحة فيه والنسيء التأخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما أخبر الله تعالى به في سورة التوبة، فقال: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الآية الكريمة يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ما هي 13 إلا 11، الأشهر 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم وهي القعدة والحج ومحرم وشهر رجب شهر مضر، هذه 4. لكن لما كان أهل الجاهلية يقدمون ويؤخرون اختلطت الشهور، أصبح المحرم هو صفر، أصبح مثلا القعدة هو شوال، فلما اختلطت وفسدت بسبب جهلهم وتحريفهم أخبر تعالى أن هذا العام بالذات قد استدار الزمان كهيئته، عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلن عن هذا: قد عاد الزمان كما بدا، ثباتهم ربيع الأول هو ربيع الأول، وهكذا طوال السنة. عرفتم هذه؟ أقول الأشهر قدموا وأخروا بحسب مصالحهم، لأن كفار وجهال فسدت الشهور، وإذا لا أن تظن أن هذا محرم وإذا هو به الحجة، لأنهم اختلطوا. فشاء الله أن تدور وترسو على ما كانت عليه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك: إن الزمان قد استدار كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم هي كذا وكذا. مرة ثانية قال: أيها الناس، إن النسيء زيادة الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحرم الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ورجب مضر. ولماذا قيل فيه رجب مضر؟ لأن قبيلة مضر كانت تقدس هذا الشهر أكثر من غيرها، الذي بين جمادى وشعبان. إذن الآن تستطيع أن تحلف بالله أننا في جمادى الأولى ولا تحلف، وتقول ممكن تقدم الشهر تأخر، لا تحلف أبدا. من يوم أعلن الرسول وأخبر أن الزمان قد استدار وعادت الشهور كما بدأت وكانت إلى اليوم لم يتبدل فيها شيء ولم يتغير. قال: أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. للنساء على الرجال حق، وللرجال على النساء حق، فعلى كل طرف أن يقبل الحق ويؤديه لصاحبه، وإلا ظلم وجار وحاس. فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، فلكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه. من حق الرجل على امرأة أن لا تدخل بيتها وأن لا تجلس فيه من لا يريد زوجها أن ينزل فيه أو يجلس فيه، من قريب أو بعيد. وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة قبيحة من قول أو عمل، فضلا عن الزنا. فإن فعلن أي الفاحشة فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع. أولا لما أتت بفاحشة في القول أو العمل وعصتك وكرهتها لك أن تؤدبها، أولا تهجرها في الفراش أي لا تجامعها حتى تتأدب. تهجرون أن تهجرون في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. إذا ما استجابت وقد هجرتها في فراشها اضربها، لكن ضرب لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا لا يبرح. فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا هو الحق، هذا حقهن. فإن انتهينا عن إتيان الفاحشة البينة فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الكساء والغذاء والدواء تابع. واستوصوا بالنساء خيرا، أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، لأنهن عوان في بيوتنا، أسيرات عندنا، ضعيفات في العقول والأبدان على حد سواء. إذن واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. والعواني الأسرى جمع عانية، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أقول، يقول صلى الله عليه وسلم وإنكم إنما أخذتموهن يعني الأزواج الزوجات بأمانة الله ولنا، واستحللتم فروجهن بماذا؟ بكلمة الله. إذن فاعقلوا أيها الناس قولي وفهموه، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا. أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين، أنتم مع نبيكم ولا لا؟ والله كأنكم في عرفة، هذا كلامه، يجب أن نحتل به وأن نعمل به. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ إن شاء الله لن يبقى في الحلقة من يؤذي مسلما ولو بأصبعه. اسمع ما يقول، أيها الناس اسمعوا قولي وعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم. لماذا يذبحونه ويقتلونه؟ وأن المسلمين إخوة وإلا لا؟ إذا بكوا في فلسطين يجب أن نبكي في المدينة، إذا فرحوا في الأفغان ودالت دولة الباطل وجاءت دعوة الله والقرآن وفرح نفرح معهم. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. فلا تظلمن أنفسكم، ظلمك لأخيك ظلمك لنفسك لأنه منك وأنت منه. اللهم أي يا الله هل بلغت؟ فقال الناس اللهم نعم، أي قد بلغت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد على ما قالوا. أيها الناس، إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وإنه لا تجوز وصية لوارث، لا تجوز الوصية لوارث. ورثتك لا تختار منهم زينب وإلا عمران وتوصي له بشيء، ما يجوز. ورثتك على حد سواء، بنين بنات إخوة كيفما كانوا، لا وصية لوارث. عرفتم هذه القاعدة ولا لا؟ لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهي الحجر. ممكن يدعي مدعي يقول ما فلان ولدت ذاك ولدي، أنا فجرت بيه ذاك ولدي، لا يصدق ويرجم بالحجارة. والولد لمن؟ للفراش، للزوج الذي كانت الزوجة تحته. الولد للفراش وللعاهة الحجر حتى الموت، حتى ما يدعي مدعي يقول هذا الولد ولدي أنا، حتى ولو كان في الجاهلية أنا فجرت بها هذا الولد لي. هذه الدعوة باطلة ولا تقبل أبدا، ولا يدعي أحد أن الولد الفلاني له هو وهو غير زوج تلك المرأة، ولكن يثبت الولد لصاحب الفراش وإن كان ابن زنا على فرض قطع الطريق. هذا كان الجاهلية يسلكونه، فقعد هذه القاعدة. فماذا قال؟ وإنه لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال يدعي إلى غير أبيه، قلنا أبي فلان، ما هو أبي فلان، ينكر أن يكون أباه فلان وينسب نفسه إلى أبي ناصر، يجوز هذا؟ مزق عرض أمه، مزق عرض أسرته، ماذا فعل بعد ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه، قال هذا ليس أبي، حتى ولو أخبرتك أمك وقالت أنت لا تقول هذا كلام، ممكن الأم جاهلة تقول لابنها أنت ما أنت ابن هذا أبوك فلان بعد موته أو بعد طلاقها. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، الموالي الذين يلونه من أقرباه وعشيرته، تبرأ منهم انتسب إلى قبيلة أخرى أو عشيرة، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف أي فرض ولا عدل أي ولا نفل. هذه من كبائر الذنوب. وإنه صلى الله عليه وسلم انتهت الخطبة، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن زالت الشمس عن كبير السماء وصلى بالناس، أي دخل وقت الظهر وخطبهم، أتى جبل عرفة فوقف في سفحه في أسفله وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فشرع على الناس الوقوف أين يكون، ارتفع من بطن نمرة وادي نمرة وادخل عرفة وقف حيث شئت، ووقوفك في مكان رسول أفضل. ووقفتها هنا وعرف كلها موقف. ولما غربت الشمس، نالت الغروب وغابت، راكبة إلى مزدلفة فوصلها بعد العشاء جمعا بين المغرب والعشاء، وصلى المغرب بأذان وإقامة وصلى العشاء بإقامة وبات بها والأمة معه، ولما طلع الفجر صلى الصبح ووقف على جبل قزح. جبل قزح موجود الآن كما هو في مزدلفة. لما سميت مزدلفة؟ مزدلفة لأنها أقرب للحرم من الزلف، لأن القرب من الحرم، وهذا الجبل جبل قزح موجود بها. قال وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف، قف حيث أمكنك الوقوف، وإن أتيت جبل قزح وافقت الرسول فيما فعل. قال ولما أثر جدا وقبل أن تطلع الشمس أتى الجمر فرماها، ثم المنحر فنحر، ثم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر. ثم أفاض من يومه أي إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة وعاد إلى منى، فبات بها 3 ليالي، يوم الجمرات 3 بعد زوال كل يوم، زوال الشمس يعني، يبدأ بالصغرى ويختم بالكبرى التي تلي مكة، وخطب أيام منى وعلم كل ما الأمة في حاجة إليه إلى يوم الدين. ولذا كانت هذه الحجة تسمى حجة البلاغ كما تسمى حجة الوداع، لأن صلى الله عليه وسلم ودع أمته فيها إذ لم يحج بعدها. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم دعا وجاهد ويوم حج واعتمر ويوم ودع ويوم مات، فالتحق بالرفيق الأعلى في جنة عرضها السماوات والأرض. كيف حالكم مع نبيكم؟ ما شعرتم بأنس ولا كذا؟ الآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبر نجملها إزاء الأرقام الآتية. أولا وقوع حجة الوداع بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين، وقوع حجة الوداع بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين دال على حصاد جهاد دام ميتا 20 سنة. وقوع الحجة في هذا العام بعدما طهرت مكة من الشرك والمشركين دال على حصاد جهاد دام 20 سنة، وفي هذا عبرة لمن اعتبر. ثانيا بيان أن وادي العقيق مبارك. ثالثا مشروعية الإهلال بأي نسك من الأنساك 3: الإفراد، التمتع، القران كما تقدم. رابعا بيان أن الحائض لا يمنعها الحيض من الحرام، إذ تفعل كما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف حتى تطهر وتغتسل. هل تقدم لأن عائشة حارت ولا لا؟ خامسا من مظاهر الرحمة المحمدية الإذن بفسح الحج إلى عمرة تيسيرا وتسهيلا على الأمة. هذه القضية فيها خلاف ووقفنا كثيرا بها. من مظاهر الرحمة المحمدية لما جاء إخوان لهم محرمين بالإفراد أمرهم أن يحولوا الحج إلى العمرة. لماذا؟ لأنه لا يجوز. لا والله يجوز، ولكن رحمة بهم ورحمة لهذه الأمة. قد يجيء رجل من شوال وهو محرم بالإفراد يبقى 2 شهر وهو محرم في مكة، وقد يكون في الصيف كذلك. فلهذا أذن لمن جاء مفردا أن يتحلل بعمرة ويبقى في مكة، وإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. ولما تململ بعض الإخوان غضب فبات، ثم طيب نفوسهم بقوله لولا أنني سقت الهدي لما جعلت الحج وجعلت عمرة، ولكن ما دمت قد سقت الهدي لا يحل التحلل. قال: من مظاهر رحمة المحمدية الإذن بفسخ الحج إلى عمرة تيسيرا وتسهيلا على أمته. ثالثا: مشروعية الحرص على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، إذ كان المشركون يعدون الأثمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. كان ممنوع عند الجاهليين أن تعتمر في أشهر الحج، خل حتى ينتهي أشهر الحج. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل والاعتمار، ولما تردد أصحابه في ذلك غضب حتى أذعنوا لأمره وتحللوا رضي الله عنهم. سابعا: بيان باقي المناسك عمليا، إذ كان يقول حجوا كما رأيتموني أحج، علمهم المناسك بالعمل، حجوا كما رأيتموني أحج. ثامنا: الإعلان عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض سواء كان أبيض أو أسود. تاسعا: الإعلام عن تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية مطلقة. عاشرا: الإعلان عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا حقوق الزوج على زوجته المسلمة. الحادي عشر: تحريم الوصية للوارث. ماذا قال؟ لا وصية للوارث، وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم. الثاني عشر: حرمة التبني والانتساب إلى غير الموالي، تقدم. الثالث عشر والأخير: تقرير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. أين الولاية؟ ما أصبحتم ترغبون في ولاية الله؟ لو ننسى ولاية الله ساعة فقط ننتكي ونعود إلى أسفل الأرض. فهل هناك خير في غير ولاية الله؟ أو ما عندكم رغبة في أن تكون أولياء الله؟ أو آيسون؟ أكثر الناس آيسون، يقول كيف يكون ولينا؟ ما هو ممكن، لأن الولي ذاك الذي ظهرت الكرامات على يديه، أحيى الموتى وأنبت الشرار اليابس. أما نحن كيف نكون أولياء؟ ومعنى هذا ليسرق بعضكم بعضا، ليزني بعضكم بنساء بعض، ما لكم أولياء الله، لا تخافوا. ولاية الله لو نقطع ونفصل ونحرق ونصلب ما نستطيع أن نقول ما نريد ولاية الله. تريد ماذا؟ ولاية الشيطان. ثم ولاية الله عز وجل لا تكلفك الانتحار، ولا أن تطلق رأسك من أعلى جبل أو على منزل، ولا تكلفك أن تجوع ولا تشبع، ولا أن تسكت ولا تنطق، ما فيها ما هو أبدا لا يطاق ولا يقضى عليه. فقط آمين حق الإيمان. لماذا ما جاءني طول العام ونحن هكذا من قال يا شيخ نريد أن نعرف هل أنا مؤمن وإلا لا؟ كيف الإيمان؟ هل حصل لكم هذا أنتم؟ هل حصل أنهم جاءوكم وقالوا كيف نؤمن، دلونا على الإيمان؟ ما فيه اهتمام. غير مهم عندنا، صح إيمان أو لم يصح. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ لن تخطو خطوتك الأولى لولاية الله حتى تؤمن حق الإيمان وتعرض إيمانك على القرآن فيمضي عليه ويقول أنت مؤمن، أو تعرض على رسول الله وسنته فيشهد لك بأنك مؤمن. فالإيمان ما هو بالنسبة كالقبلية والعرش والقبيلة. وأخيرا، دائما أمامكم شاشتان وقد تعودتم النظر للشاشات، شاشتان قرآنيتان عظيمتان على كل مؤمن أن يستعرضها ليشاهد نفسه هل هو فيها، فإن وجد نفسه فيها قال الحمد لله أنا مؤمن، وإن لم يجد نفسه فيها قال آمنت بالله دلوني كيف أؤمن بالله ما أنا بالمؤمن إلى الآن. ما أنتم في أظنكم ما فهمتم كلامي، نترك هذه. والله لو أن ذا عقل وبصيرة من أولئك الراغبين في ولاية الله وقلت هناك شاشتان قرآنيتان ينبغي أن تقرأ هذه الآيات وتنظر هل أنت فيها وإلى لا، لكان يقول والله يا شيخ لا تقم حتى تذكر لنا الآيات ودلنا في أي صورة هذه الآيات حتى نقف عليها. إليكم الشاشة الأولى من سورة الأنفال من فاتحتها، يقول تعالى في بيان المؤمنين بحق، لأن الدعاء حصل بين بعض المنافقين والمؤمنين، فقال تعالى اسمعوا إنما المؤمنون، هذه صيغة حصر ولا لا؟ إنما المؤمنون بحق وصدق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كان منسوب الإيمان 170 لما تقرأ عليه الآيات يرتفع إلى 230 و250، لأن الإيمان موجود حي جاءت الطاقة دفعته، أما تقرأ الآيات ولم يزد إيمانه ما هو بمؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أما إذا قلت له أما تتق الله يذوب، أما تقول له اتق الله يا فلان يتغير وجهه يأسف يبكي، أما تقول اتق الله أما تخاف الله يضحك ويخرج لسانه ويلوي رأسه مستهزئا، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا على المال ولا على الأولاد ولا على العشيرة ولا القبيلة ولا على ربي. يا عبد الله توكل على الله، أغلق هذا البنك، رد فلوس الناس إلى جيوبهم وقل لهم سامحوني وتوكل على الله. يقول ما نستطيع، كيف نفعل؟ أين التوكل على الله؟ يا فاتح صالون حلاقة في المدينة لا تحلق وجوه الرجال حرام عليك. يقول أنا كيف نعيش؟ أنت متوكل على ماذا؟ على حلاقة الوجوه، أنت حسن الوجوه وحلق الشعرات ويعطيك الله القدر الذي يكفيه، ولا تبتدي بدعة مما أغضب الله ورسوله وتحلق وجوه الرجال في مدينة الرسول. هذا توكل على الله، هذا يبيع الخيرات كلها في الدكان لا تبع السجايا، يقول إذا ما بع السجايا ما يشتري الزبناء، إذا أنت توكلت على بيع السجايا هذا هو التوكل على الله. يعني هذه أمثلة. الله يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. تعرفون إقامة الصلاة لا تفوته ركعة عن وقتها، يصليها في بيوت ربي مع أوليائه 5 مرات، يتعهد بيت الله ويؤديها بكامل شروطها وآدابها. هذا معنى إقام الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون طول العام، يبذل ما استطاع أن يبذل مما أعطاه الله. أولئك هم المؤمنون حقا، هذا ختم الله وإلا لا؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن شاء الله مؤمنون. بقيت خطوة ثانية كملوها، أحبوا ما يحب الله وكرهوا ما يكره الله، وأنتم أولياء. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.